وقالت اليهود ليست النصارى على دين صحيح، وقالت النصارى ليست اليهود على دين صحيح، وكل يتلو في كتابه تصديق ما كفر به والأمر بالإيمان بكل الأنبياء دون تفريق، مشابهين في فعلهم هذا قول الذين لا يعلمون من المشركين حين كذبوا بالرسل كلهم وبما أنزل عليهم من الكتب. فلهذا يحكم الله بين المختلفين جميعا يوم القيامة بحكمه العدل الذي أخبر به عباده بأنه لا فوز إلا بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى. لا أحد أشد ظلما من الذي منع أن يذكر اسم الله في مساجده، فمنع الصلاة والذكر وتلاوة القرآن فيها، وسعى جاهدا متسببا في خرابها وإفسادها بهدمها أو المنع من أداء العبادة فيها. أولئك الساعون في خرابها ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين ترجف أفئدتهم لما هم عليه من الكفر والصد عن مساجد الله. لهم في الحياة الدنيا ذل وهوان على أيدي المؤمنين، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على منعهم الناس من مساجد الله. ولله ملك المشرق والمغرب وما بينهما، يأمر عباده بما شاء، فحيثما تتوجهون فإنكم تستقبلون الله تعالى. فإن أمركم باستقبال بيت المقدس أو الكعبة، أو أخطأتم في القبلة، أو شق عليكم استقبالها، فلا حرج عليكم، لأن الجهات كلها لله تعالى. إن الله واسع يسع خلقه برحمته وتيسيره، عليم بنياتهم وأفعالهم. وقال اليهود والنصارى والمشركون اتخذ الله له ولدا، تنزه وتقدس عن ذلك، فهو الغني عن خلقه، وإنما يتخذ الولد من يحتاج إليه، بل له سبحانه وتعالى ملك ما في السماوات والأرض، كل الخلائق عبيد له سبحانه خاضعون له، يتصرف فيهم بما يشاء. والله سبحانه منشئ السماوات والأرض وما فيهما على غير مثال سابق، وإذا قدر أمرا وأراده فإنما يقول لذلك الأمر كن فيكون على ما أراد الله أن يكون، لا راد لأمره وقضائه. وقال الذين لا يعلمون من أهل الكتاب والمشركين عنادا للحق، لما لا يكلمنا الله دون واسطة أو تأتينا علامة حسية خاصة بنا؟ ومثل قولهم هذا قالت الأمم المكذبة من قبل لرسلها، وإن اختلفت أزمنتهم وأمكنتهم تشابهت قلوب هؤلاء مع قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو. قد أوضحنا الآيات لقوم يوقنون بالحق إذا ظهر لهم، لا يعتريهم شك ولا يمنعهم عناد. إنا أرسلناك أيها النبي بالدين الحق الذي لا مرية فيه، لتبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار، وليس عليك إلا البلاغ المبين، ولن يسألك الله عن الذين لم يؤمنوا بك من أصحاب الجحيم. يخاطب الله نبيه موجها محذرا قائلا له: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تترك الإسلام وتتبع ما هم عليه، قل إن كتاب الله وبيانه هو الهدى حقا لا ما هم عليه من الباطل، ولئن حصل الأتباع لهم منك أو من أحد من أتباعك بعد الذي جاءك من الحق الواضح فلن تجد من الله مناصرة أو معونة، وهذا من باب بيان خطورة ترك الحق ومجاراة أهل الباطل. يتحدث القرآن الكريم عن طائفة من أهل الكتاب يعملون بما في أيديهم من كتب منزلة ويتبعونها حق اتباعها. هؤلاء يجدون في هذه الكتب علامات دالة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا سارعوا إلى الإيمان به، وطائفة أخرى أصرت على كفرها فكان لها الخسران. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم، واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم بالنبوة والملك، واجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقاية باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، فإنه لا تغني في ذلك اليوم نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها فيه أي فداء مهما عظم، ولا تنفعها فيه شفاعة من أحد مهما على مكانه، وليس لها نصير ينصرها من دون الله. واذكر حين اختبر الله إبراهيم عليه السلام بما أمره به من أحكام وتكاليف فقام بها وأتم أداءها على أكمل وجه،

وآمنا بما أنزل على الأنبياء من ولد يعقوب، وآمنا بالتوراة التي آتاها الله موسى، والإنجيل الذي آتاه الله عيسى، وآمنا بالكتب التي آتاها الله الأنبياء جميعا، لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم جميعا، ونحن له سبحانه وحده منقادون خاضعون. فإن آمن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار إيمانا مثل إيمانكم، فقد اهتدوا إلى الطريق المستقيم الذي ارتضاه الله، وإن أعرضوا عن الإيمان بأن كذبوا بالأنبياء كلهم أو ببعضهم، فإنما هم في اختلاف وعداء، فلا تحزن أيها النبي، فإن الله سيكفيك أذاهم، ويمنعك من شرهم، وينصرك عليهم، فهو السميع لأقوالهم، والعليم بنياتهم وأفعالهم. الزموا دين الله الذي فطركم عليه ظاهرا وباطنا، فلا أحسن دينا من دين الله، فهو موافق للفطرة، جالب للمصالح، مانع للمفاسد، وقولوا نحن عابدون لله وحده لا نشرك معه غيره. قل أيها النبي أتجادلوننا يا أهل الكتاب في أنكم أولى بالله ودينه منا، لأن دينكم أقدم وكتابكم أسبق، فإن ذلك لا ينفعكم، فالله هو ربنا جميعا لا تختصون به، ولنا أعمالنا التي لا تسألون عنها، ولكم أعمالكم التي لا نسأل عنها، وكل سيجزى بعمله، ونحن مخلصون لله في العبادة والطاعة لا نشرك به شيئا. أم تقولون يا أهل الكتاب إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأنبياء من ولد يعقوب كانوا على ملة اليهودية أو النصرانية؟ قل أيها النبي مجيبا إياهم، أأنتم أعلم أم الله؟ فإن زعموا أنهم كانوا على ملتهم فقد كذبوا، لأن مبعثهم وموتهم كان قبل نزول التوراة والإنجيل، وعلم بذلك أن ما يقولونه كذب على الله ورسله، وأنهم كتموا الحق الذي نزل عليهم، ولا أحد أشد ظلما من الذي كتم شهادة ثابتة عنده علمها من الله كفعل أهل الكتاب، وليس الله بغافل عن أعمالكم وسيجازيكم عليها. تلك أمة قد مضت من قبلكم وأفضت إلى ما قدمت من عمل، فلها ما كسبت من الأعمال ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم، فلا يؤخذ أحد بذنب أحد ولا ينتفع بعمل غيره، بل كل سيجازى على ما قدم.